قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تفسير بعض الآيات من سورة الكهف. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. تقدم تفسير هذا القدر من الآيات المباركات. أما قوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، فيفيد أن القرآن نزل للتبشير مع الإنذار. ولقد قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر، وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. فعلى الداعي إلى الله أن يتقلد الأمرين معا، يتقلد التبشير فيكون مبشرا، والإنذار فيكون منذرا كذلك. وإذا احتاج المقام إلى تبشير بشر، وإذا احتاج المقام إلى إنذار أنذر. وبهذا جاءت آيات متعددة من كتاب الله سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فكمنهج في الدعوة إلى الله، على الداعي إلى الله أن يكون مبشرا ومنذرا في ذات الوقت، فلا يغلب القول والحديث عن القبر والبلى وتساقط الشعور وتساقط الأجفان والدود الذي يجري في الأجسام في القبور، لا يغلب الحديث في هذه الأبواب على أبواب البشارات. فهذا ينبغي أن يتقلد، أعني التبشير مع الإنذار. قال تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قوله تعالى: الذين يعملون الصالحات، كما سلف فيه رد على فريقين: الفريق الأول هو فريق المرجئة الذين يقولون إن الإيمان أو إن كلمة لا إله إلا الله تكفي للسلامة والأمان يوم الوعيد بلا أي عمل، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والله سبحانه قال: فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. كذا احتجوا، و الذي استدلوا به بلا شك حديث ثابت والآية محكمة، ولكن القصور إذ أخذوا بعض آيات الكتاب العزيز وتركوا البعض الآخر. فإذا أخذوا قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قد تركوا كل آيات الوعيد عياذا بالله للقتلة، الوعيد للزنا، الوعيد للسرقة، الوعيد للمطففين، الوعيد لكل همزة اللمزة، الوعيد للمرابين، الوعيد لقاطع الرحم، كلها فيها آيات وكلها فيها أحاديث وكلها رد على أهل الإرجاء. فقوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات استلزم مع الإيمان عملا صالحا، وفي هذا كما سلف رد على المرجئة ورد على فريق آخر وهم فئة من الصوفية الذين يقولون إن المجانين مرتفع عنهم الحجب وإنهم يدخلون الجنة ويرثون عالي المنازل فيها، وهذا باطل من القول، لأن المجنون لم يعمل صالحا، غاية أمره أن أمره موكول إلى الله يفعل به ما يشاء ويقضي فيه بالذي يريد. العلم بأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. أما كونه يفوق درجات الصالحين المجاهدين، درجات الصديقين الأوفياء النهاة عن المنكر الآمرين بالمعروف، الرسل الكرام وغير الرسل الكرام ممن ساروا على دربهم، فهذا ليست هناك نصوص تساعد عليه، والله أعلم. قال تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، هو الجنة، ماكثين فيه أبدا، أي أنهم ماكثين في هذا الأجر الحسن الذي هو جنات النعيم أبدا. وقد دلت الآيات على أنهم لا يخرجون من الجنة ولا يموتون فيها، بل ليس في الجنة موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تنعموا لا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فليس في الجنة موت، والموت كما هو معلوم يذبح على قنطرة بين الجنة والنار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كما تقدم الحديث بذلك. قال سبحانه ماكثين فيه أبدا. وبعد الإنذار العام في قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، جاء إنذار خاص للنصارى ولليهود ولقبيلة خزاع الكافرة ولكل من ادعى لله الولد. قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فبعد الإنذار العام جاء عطف للخاص وهو إنذار النصارى، على العام وهو إنذار الجميع. قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم فئات ثلاث: النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، قبيلة خزاعة الكافرة قالت الملائكة بنات الله. فهذه الفئات الثلاث ذكر أمرها بعضهم في كتاب الله وبعضهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظمت في فحشها، عظمت في كذبها. هذه الكلمة التي قالوها ونسبوا بها الولد إلى الله هي كلمة وإن تهاون البعض بها لكنها كلمة الشرك التي تدمر الشخص وتوبق عليه دنياه وآخرته، بل تكاد الدنيا أن تخرب بسببها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما في الافتراء، تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتقطعن بسببه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قد دلت على هذا أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز، أدلة تنفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد، من أي وجه يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. تتضافر الآيات النافية للولد عن الله سبحانه وتعالى. ولقد قالت الجن بعد إيمانهم وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت منزلة ربنا وتعالى قدر ربنا، عن اتخاذ الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فدلت الآيات وتضافرت على أن الله ليس له ولد وليس له ند وليست له صاحبة. قال تعالى مبينا أسباب نزول القرآن، فالقرآن نزل لأسباب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا؟ ذكرت ها هنا أمور وفي مواطن أخر أمور أخر. هنا قال تعالى ذكره في بيان أسباب نزول القرآن، قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لينذرهم ماذا؟ قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون أي ما يقولون، فإن هنا النافية، إن يقولون إلا كذبا. قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الباخع المهلك، فالمعنى فلعلك ستهلك نفسك من شدة حزنك على عدم إيمانهم، فلا تفعل ذلك، فلا تفعل ذلك، لا تهلك نفسك ولا يشتد بك الحزن على عدم إيمانهم. ونحوه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فالباخع المهلك. فالسؤال الذي قد يطرح، معلوم أننا نسعد ونفرح إذا آمن شخص كافر، ونحزن ونتأسف إذا ارتد شخص عن الإسلام إلى الكفر، فكيف لا أحزن إن لم يؤمنوا؟ فأجاب العلماء على ذلك بما حاصله أن الحزن الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحزن الشديد المهلك المفرط، كما قال تعالى في كتابه الكريم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فكذا قال العلماء رحمهم الله، قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فالشخص إذن لا ينبغي أن يفرط في الحزن المهلك المفضي إلى التلف بسبب عدم إيمان شخص من الأشخاص، بل يكون مقتصدا في ذلك. فإن الله سبحانه قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم، عليم بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون، هكذا قال الله سبحانه. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إنا جعلنا ما على الأرض، عموم ما على الأرض، عموم ما على الأرض من أشجار وثمار وبيوت ونحو ذلك، كل ما على الأرض إنما هو زينة عمره منتهي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم أيهم أحسن عملا. فكل ما على الأرض جعل زينة للأرض للابتلاء وللاختبار. فكل المتاع الذي في هذه الحياة الدنيا جعل للاختبار وللابتلاء. فترى الناس يتكالبون عليه، ترى الناس وقد زين لهم ما على الأرض، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فجعل كل ما على الأرض زينة لها للابتلاء وللاختبار وللامتحان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت، ويأتي السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يتركونه فلا يأخذون منه شيئا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال فريق من أهل العلم في قوله تعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قالوا: لم يقل الله سبحانه لنبلوهم أيهم أكثر عملا، إنما قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكذا في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأن المراد حسن العمل وليس المراد بالدرجة الأولى كثرته. فهم الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، ويذكرون الله صباح مساء، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، أو أقر سلمان على ذلك. فالحاصل أن العبرة بحسن العمل ليس بكثرة العمل، إنما العبرة بحسنه، وحسنه يتأتى بموافقته لكتاب الله سبحانه، وبموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ذكره: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صعيدا جرزا ملساء لا نبات عليها. والصعيد يطلق على المرتفع من الأرض، يطلق على المكان المرتفع من الأرض. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كله سيزال. قال تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات عليها. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم بدأ في التذكير بقصة الفتية المؤمنين المباركين الذين استقاموا على طاعة الله سبحانه وعلى عبادته رافضين ما يفعله أقومهم من الباطل ومن الضلال ومن عبادة الوثن. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أفظننت أن قصة أصحاب الكهف هي أعجب القصص؟ كلا، بل هناك قصص أعجب منها. فلا تظن أن الذي سالك عنه يهود من قصة أصحاب الكهف أنها أعجب القصص، كلا، بل هناك ما هو أعجب وأعجب من قصة أصحاب الكهف. فهذا الوجه عند جمهور المفسرين. أم حسبت، أفحسبت أن أصحاب الكهف، لأن قصة أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم الشيء المرقوم، والمرقوم المكتوب. قال أهل العلم: كتبت قصتهم على حجر وكان موضوعا على باب كهفهم. كتبت قصتهم على حجارة ووضعت هذه الحجارة على باب كهفهم. كذا قال فريق من أهل التفسير، والله تعالى أعلى وأعلم. فالرقيم المرقوم، ومنه إلا رقما في ثوب، ومنه كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فذكرت قصتهم إجمالا ثم ستذكر تفصيلا. ويقال هنا أن هناك آيات مقدمة في السياق لكنها مؤخرة عما بعدها في المعنى. فقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، مقدم في السياق، لكن قبل حدثت أمور وبعدها بعدها اضطرتهم هذه الأمور إلى الإيواء إلى الكهف كما سيأتي بيانه. ومن المقدم في السياق المؤخر في المعنى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قدم في السياق، لكن وبعد عدة آيات قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ومعلوم أن أمره لهم بأن يذبحوا بقرة كان بعد قتل النفس التي ادارأوا فيها. هناك أحيانا يأتي الكلام مقدما لكن معناه متأخر عما سيأتي بعده، والله أعلم. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعاء ينبغي أن نتحلى به وأن ندعو الله به: ربنا آتنا من لدنك رحمة ترحمنا بها وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي كهف هذا الذي أووا إليه؟ كهف لم يذكر أمره إلا إجمالا، لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، لم يذكر أمر هذا الكهف إلا على وجه الإجمال في هذه المقامات من السورة المباركة. فلا معنى للتكلف أين هو وما اسم الفتية وما اسم بلدتهم وما اسم قبيلتهم وعشيرتهم، كل هذا لم يرد به كتاب ولا سنة، والعبرة حاصلة على أي حال. فلا معنى لإرهاق النفس في البحث وراء المسكوت عنه، وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول نبيه وما أنا من المتكلفين. قال تعالى إذ أوى الفتية، فهم شباب فتيان لم يتقدم بهم السن، إذ أوى الفتية فهم إذن أسوة لفتية زماننا، ليس كهذا الشباب الضائع التائه الذي يسير كالقطران الضال من البشر لا يدري أين يذهب به ولا يدري ما يصنع. كلا بل هم فتية، كما قال تعالى آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا يقول تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهكذا في الملمات ينبغي أن يكثر الدعاء. فموسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. توجه تلقاء مدين قائلا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فدوما عند الملمات ينبغي أن نكثر من الدعاء. ولقد ورد عن عدد من السلف عند تفسير قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أن عددا من السلف ابتلي بعضهم في السجن بالسجن، فلما سجن قام يصلي ويكثر من الصلاة ويصوم، فقيل له في ذلك قال إن الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإذا نزلت بك نازلة وحتى تغنم من هذه النازلة خيرا أكثر من عمل الصالحات، أكثر من التضرع. وقعت في مشكلة فليكن حظك منها حسن اللجوء إلى الله وحسن التضرع إلى الله والاستغفار من الذنب، حينئذ تكون البلية خيرا لك إذا أرجعتك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا ردتك إلى طريق الله. هل أورثتك البلية رجوعا إلى الله أم أورثتك كفرا وطغيانا ويأسا من رحمة الله؟ فقد قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وكذا كل مبتلى، كل مبتلى عليه أن يتضرع إلى الله حتى يفرج الله همه، حتى يكشف الله كربه. فالذي يكشف الكرب هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يصرف أذى قوم عن قوم هو الله. إن الله سبحانه سلط أهل الكفر على الصحابة وقتا يوم أحد، قال ثم صرفهم عنكم ليبتليكم. فالذي سلطهم هو الله، والذي صرفهم هو الله، فعلينا أن نوقن بهذا. فالفتية أصحاب الكهف لازم الدعاء، نعم أخذوا بالأسباب وهربوا من أقوامهم أهل الكفر ولجأوا إلى الكهف، ومع ذلك يلوذون إلى ربهم ويدعون ربهم سبحانه وتعالى. إجمالي القصة، وإن تجيز ذكر الإسرائيليات العردة فيها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإجمالي القصة التي أوردها البعض من المفسرين أن فتية كانوا في الزمن الأول نظروا إلى أقوامهم، فإذا بأقوامهم يعبدون الوثن، فأبوا أن يعبدوا الأوثان وأعلنوا عن هويتهم في الكفر بها، وأعلنوا عن اعتزالهم لها، فأتي بهم فهددوا أن يرجعوا عما هم عليه، وإلا سيقتلوا ويفعل بهم ما يفعل. فقالوا إذن أمهلونا يوما حتى نفكر في أمرنا، فأمهلوهم يوما فقرروا الفرار. ذكروا أن الملك، وهذا من الإسرائيليات، كان اسمه دقيانوس، فآثروا الفرار فمروا براع يرعى غنما معه كلب يحرس به الغنم، فعرضوا عليه في طريق هروبهم أمرهم ودعوه إلى الله، دعوه إلى الله وهم في طريق الهرب، فهداه الله إلى ما هداهم إليه من الإيمان، فخرجوا وخرج الرجل معهم وآواهم المسير إلى كهف فدخلوا فيه، فناموا فما استيقظوا إلا بعد 300 سنة. فكما قال الله سبحانه، قال أحدهم كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. المهم قالوا ربكم أعلم بما لبستم، على ما سيأتي خرجوا يشتروا طعاما، أو خرج بعضهم يشتري لهم الطعام أحدهم، فرأى وجوها غير الوجوه، وقوما غير القوم، وطرقا غير الطرق، ومحلات ودكاكين، وبيوت غير البيوت. فقدم المال يشتري، فإذا بالعملة أيضا قد تغيرت، عملة أثرية. فقال له صاحب المحل، من أين أتيت بهذه العملة؟ قال هي أموالي من كدي وتعبي. قال بل أنت وقعت على كنز. الشاهد هو يصر على أنها أمواله ليست كنزا. المهم أنه قيد إلى الشرط وذهب به إلى الملك، فدخل على الملك قائلا، أنت لست الملك دقيانوس؟ فتعجب الحضور، قالوا دقيانوس ماذا يقول؟ دقيانوس هلك منذ 300 سنة، فماذا يقول هذا الشاب؟ فذكر أحد الجالسين المعروفين بالتاريخ الأمر، فقال إن فتية هربوا في الزمن الأول ولا يدرى أين ذهبوا، وقد رصد الملك أموالا طائلة لمن يأتي بهم أحياء أو أموات. فتعجب الحضور كلهم من هذا، وخرجوا في مشهد مهيب كي يدلهم على أصحابه، فاستأذنهم في الدخول حتى لا ينزعج أصحابه، فدخل فماتوا جميعا. وبعد دخل عليهم القوم فوجدوهم قد ماتوا، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.